على بركة الله، وكالمعتاد نبدأ بتفسير الآية المباركة في سورة الأعراف في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله من محاولة الشيطان لكشف عورات بني آدم، أنه حاول مع آدم عليه السلام ثم لا يزال يحاول مع ذريته لكشف العورات، وكانوا في الجاهلية يكشفون عوراتهم في الطواف والسعي، يطوفون عراة حول الكعبة ويقولون: لا نطوف بثياب قد عصينا الله فيها. يطوفون عراة، والله جل وعلا قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء، والفاحشة هنا هي كشف العورات والتعري، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فسمى كشف العورة فحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى يا بني آدم، خاطب بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. ولذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة بما يواريها عن الأنظار مع القدرة على ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، أباح الله الأكل والشرب من ما رزقهم، ولا تسرفوا، نهى عن الإسراف في اللباس والإسراف في الأكل والشرب، والإسراف هو الزيادة عن الحد المطلوب، إنه لا يحب المسرفين. فقوله تعالى: خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم والبسوا لباسكم عند كل صلاة، أي عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم.